قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: أخبرني عروة بن الزبير بن العوام أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا السؤال الذي قاله حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية يتحنث، أي يتعبد، تحنث هو التعبد، بأمور في الجاهلية من صدقة وعتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. أي أنه سأله عن حكم الأعمال التي كان يقوم بها في حال كفره، وهي من أعمال الخير، من صدقة يتصدق بها على المحتاجين إليها، ومن عتاقة، يعني عتاق العبيد، الشخص المملوك يعتقه، أو صلة رحم، يعني له رحم أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم فيصلوه. أولا، هذه الأعمال أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في شرعنا، فالله قد حث على الصدقة، ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وحث على العتق، وحث على صلة الرحم، وبين على أن قاطع الرحم مخالف لأمر الله عز وجل. فهذا الرجل يسأل يقول: كنت في الجاهلية أعمل مثل هذه الأعمال والآن أسلمت، فهل تلك الأعمال التي كنت أعملها أستفيد منها شيئا أو لا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول: أسلمت على ما أسلفت من خير. العلماء تكلموا عن هذا الحديث وأمثاله، لأنه في ظاهره أنه يتعارض مع الأدلة الأخرى التي تبين على أن الله عز وجل لا يقبل من الكافر عمل، وإنما الأعمال تكون من المؤمن، فإذا آمن فأعماله مقبولة، أما إذا كان كافرا فكيف تقبل أعماله؟ ولكن القاعدة هذه التي ذكروها اختلف فيها العلماء وبينوا على أن هذا هو فضل من الله عز وجل، فإذا كان الرجل أحسن في عمله واستمر على إسلامه وعلى عمل هذه الخيرات التي يعملها، فالله عز وجل بفضله وكرمه يتفضل عليه بذلك، أي أنه لم يكتبها له كان في حال كفره، وإنما كتبها له في حال إسلامه، يعني لما كان كافرا أعماله هذه غير مقبولة، لكنه أسلم ثم استمر على هذه الأعمال، والله عز وجل له يتفضل على من شاء من عباده. فردوا عليهم بأن هذا العمل الذي يثيب الله عليه ذلك الرجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يطلب على الهوى، إنما احتسبه له الله عز وجل بعد إسلامه، ولم يحتسبه له في حال كفره، والله عز وجل هو يتفضل على عباده بما شاء. والأحاديث الكثيرة تبين على أن الله عز وجل يتفضل على عباده بالأجر والثواب في أعمال كانوا يعملونها فلما عجزوا عنها ولم يستطيعوا أداها، الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم بثوابها وإن لم يعملوا. ولهذا قال العلماء أن المعارضة بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي تبين على أن الإسلام هو الأصل وأن الأعمال لا تقبل إلا بعده، قالوا أن هذا لم يكتب له في حال كفره وإنما كتب له في حال إسلامه. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث بعد أن نقل كلام النووي: وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، هذا هو الممنوع والمخالف للقواعد. وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل، البتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفي الشروط. وهذا هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القاعدة، وليس كلامه مخالف للقواعد، وإنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقدم على القواعد التي يضعها العلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول، فعلينا أن نؤمن بهذا القول الذي قاله وأن نسلم لما جاء فيه.